السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما بينت أصول العلوم، وعلى آله وصحبه ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,437,000، وهو كتاب خلاصة تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم وفقكم الله تعالى ونفعنا بعلمكم في الدارين في كتابكم خلاصة تعظيم العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. أخوان تقدموا علشان الأخوان اللي واقفين يجلسون، تقدموا اللي في الأطراف تقدموا. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المقصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أعدت بالتقاطها لمقاصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللبابة، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشحوا بعده إلى العمل والذكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة اتباعا للمنقول في السنة النبوية في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أردفها بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم ذكر أن هذه النبذة وهي كتاب خلاصة تعظيم العلم هي من كتاب له آخر اسمه تعظيم العلم خلاصة اللفظ أي نقاوته، فخلاصة الشيء هي نقاوة الشيء، ويقال نقاوة بفتح النون ونقاية بضمها، ولا يصح النقاية بكسرها، فمن اللحن المشهور قولهم نقاية كذا وكذا، والصواب نقاية كذا وكذا. ثم ذكر أن الحامل له على جعل هذه الخلاصة أنه أعدها بالتقاطها لمقصد الحفظ، لأن ما أريد حفظه حسن تقليل لفظه، فاللفظ يقلل ليحفظ ويكثر ليفهم، فاللفظ يقلل ليحفظ ويكثر ليفهم. ثم بين السبيل التي أدت إلى جعل هذه الخلاصة بقوله فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب. فمدار هذه الخلاصة في صنعتها على أمرين، أحدهما أنها احتوت لباب كتاب تعظيم العلم، ولباب الشيء خالصه، ولباب الشيء خالصه، والآخر أنه جعل فيه الأنموذج من كل باب، أنه جعل فيه الأنموذج من كل باب، والأنموذج هو المثال المحتذى، والأنموذج هو المثال المحتذى، فجعل في كل باب مثال يحتذى به يدل على باقيه. والأنموذج بهمز في أوله، ويقال أيضا النموذج بلا همز، واختلف في عربيته على قولين، أحدهما أنه عربي صريح، والآخر أنه أعجمي عرب فصار من الفصيح، أحدهما أنه عربي صريح، والآخر أنه أعجمي عرب فصار من الفصيح. ثم ذكر الباعث له على وضع هذه الخلاصة فقال: ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار ويترشح بعده إلى العمل والادكار. فمنفعة اختصاره ترجع إلى أمرين، فمنفعة اختصاره ترجع إلى أمرين، أحدهما بأن يكون واضحا بينا، بأن يكون واضحا بينا كشمس النهار، وبها يضرب المثل في الوضوح والبيان، والآخر الترشح بعده إلى العمل والادكار، الترشح بعده إلى العمل والادكار، أي التهيئ له، أي التهيئ له بأن ترقى النفوس بعد التلقي إلى العمل والادكار، بأن ترقى النفوس بعد التلقي إلى العمل والادكار. والادكار هو الاتعاظ والاعتبار، والادكار هو الاتعاظ والاعتبار، أصله الاذذكار، أصله الاذذكار بذال ثم دال، ثم أبدلت الذال دالا وأدغمت في الأخرى، ثم أبدلت الذال دالا وأدغمت في الأخرى فصارت الادكار. ثم ختم المصنف ديباجة كتابه بدعاء الله سبحانه وتعالى له ولمن تلقى كتابه من الطلبة بلزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم. جعل الله وإياكم ممن يعظم العلم ويفوز من الله بفضله العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم، أما بعد، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه، حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم، فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه، وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم. وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقل تعظيمه، وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع، فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفق، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. ذكر المصنف مقدمة ثانية بعد المقدمة الأولى، والفرق بينهما أن تلك المقدمة السابقة هي مقدمة كتاب خلاصة تعظيم العلم، وهذه المقدمة الثانية هي مقدمة تعظيم العلم، واختصرها على النحو الذي جرى عليه في كتابه، فهي مختصر خطبته كسائر ما بقي من الكتاب، فإنه موضوع على وجه مختصر. وزاد في هذه المقدمة فيما استفتح به على سابقتها ذكر الشهادتين، ففيها زيادة على مقدمة الخلاصة ذكر الشهادتين، وهما الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم ذكر بعد أن حظ العبد من العلم وهو نصيبه، فالحظ هو النصيب، أنه موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، أي مرتهن بقدر ما يكون في قلبه من تعظيم العلم وإجلاله. فالعلم الذي يحوزه العبد يكون ملائما للحال التي يكون عليها قلبه من تعظيم العلم وإجلاله، فإن القلوب تتفاوت حظوظها فيما تحوزه من العلم باعتبار اختلاف حظوظها من تعظيم العلم وإجلاله، وهو الذي ذكره في قوله: فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. والعلم المراد هنا هو العلم النافع الذي يورث العمل وتتجلى أنواره على صاحبه فهما وإصلاحا ودعوة وإرشادا. فلا يراد بالعلم مجرد جمع المعلومات، فإنك ترى من الخلق من لا يقيم تعظيم العلم وإجلاله في قلبه، وتراه حائزا شيئا من العلم، لكن العلم الذي حازه موقوف على المعلومات فقط، فلا تجد لهذا العلم أثرا في عمله ولا في دعوته ولا في إصلاحه ولا إرشاده، ولا تفتح له مغلقات العلوم ومشكلات الفهوم، فهو مجرد جماع للمعلومات. والعلم الذي ينفع العبد هو الذي يدعوه إلى العمل، ويحيط العبد هيبة وفهما وإدراكا وإصلاحا وإرشادا، وبه يتباين الخلق. ثم قال مبينا أثر تعظيم العلم على القلب، قال: فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، أي ظهرت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه، أي قدبت رسل فنونه إليه، فصار نور العلم عليه وأصاب حظا من فهم فنون العلم والمشاركة فيها. قال: ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. فمتى استوى في القلب تعظيم العلم صارت همة طالبه تتعلى في جمعه، ووجد لذة يأنس فيها بالعلم تغنيه عن كل لذة. ثم ذكر أن أحد الحفاظ وهو أبو محمد الدارمي، واسمه عبد الله ابن عبد الرحمن السمرقندي الحافظ صاحب سنن الدارمي وغيرها، لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم، فإنه افتتح بقوله كتاب العلم، ثم أورد فيه أبوابا جعل في كل باب أحاديث وآثارا، ثم ختم تلك الأبواب بباب في إعظام العلم، للإنباه إلى أن ما تقدم ذكره من أبواب العلم في أنواعه وأدبه وتحصيله مردها جميعا إلى وجود هذا المعنى وهو إعظام العلم في القلب. فإذا وجد العبد في قلبه إعظام العلم وإجلاله حصل الخير فيما يطلبه من العلم، وإذا فقد هذا المعنى من قلبه لم ينل الخير العظيم في العلم. ثم بين المصنف وفقه الله السبيل الموصلة إلى حيازة القلب تعظيم العلم وإجلاله، فقال: وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه. فأجل شيء يعينك على أن تكون معظما للعلم مجلا له هو معرفتك بمعاقد تعظيم العلم. والمراد بمعاقد تعظيم العلم المذكور في قوله: وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب. فهي أصول كلية في موارد متعددة يتحقق بها تعظيم العلم في القلب إذا استعملها العبد. فمثلا أول تلك المعاقد تطهير وعاء العلم، فإذا اعتنيت بتطهير وعاء العلم وهو القلب رميت بسهم في تعظيمه، فإذا انتقلت إلى معقد آخر رميت سهما ثانيا، فإذا انتقلت إلى معقد ثالث رميت سهما ثالثا، وعلى كثرة السهام تكون كثرة الصيد، فإن الصائد الذي يخرج ومعه من آلة الصيد سهام كثيرة أحرى بأن يدرك صيدا كثيرا من صائد لا يكون إلا معه سهم أو سهمان، فضلا عن أن يكون قد خرج بيديه يرجو الصيد ولا سهم له. فكذلك الملتمسون للعلم لا يحوزون العلم بشيء أكثر من أن يكونوا معظمين له في قلوبهم، فإنهم إذا عظموا العلم في قلوبهم جمعوا عدة صالحة لقبول نفوسهم له، وإذا فقدت هذه العدة فإن العلم يفقد منهم. وكما سلف فليس المراد من العلم جمع المعلومات، لكن المراد هو العلم النافع الذي تظهر بركته على العبد عملا وهداية ودعوة وإرشادا وإصلاحا. فإنك ترى من الناس من يجمع معلومات فهو حائز للعلم، لكن هذا العلم الذي عنده لا حقيقة له، لأنه يفقد منه في أحواله، فعمله على خلاف العلم، ولا أثر للعلم الذي معه في دعوة الناس ولا تعليمهم ولا نشر الخير ولا السعي في هداية الخلق إلى الصراط المستقيم. ثم قال بعد: فمن أخذ بها، أي بمعاقد تعظيم العلم، كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها أي بفقدانها منه فلنفسه أضاع. فمآل الخيبة والخسار لا ترجع على العلم، فالعلم يبقى عزيزا، فحقيقة العلم هي دين الإسلام، ودين الإسلام باق حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن الذي يعود عليه الأثر الوخيم لعدم تعظيم العلم هو الساعي في تلقيه. قال: ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع، لأن العبد لا يخرج عن امتثال المأمور بشيء أشد عليه من الهوى، فإن الهوى يمنع النفس من حملها على المأمورات. فإذا اعتبرت جملة من هذه المعاقد المذكورة في هذا الكتاب وجدت الهوى ينازع العبد فيها، فمثلا من المعاقد المذكورة فيه سلوك الجادة الموصلة إليه، أي سلوك الطريق الذي يوصل إلى العلم، وستجد في نفسك وفي الناس اجتذاب الهوى للخلق بإخراجهم عن تلك الجادة، فسيأتي في نعت تلك الجادة أنها تكون بتحصيل أصول العلم حفظا وفهما. وأنت تسمع اليوم من يقول إنه لا حاجة إلى الحفظ في العلم، فهذا له نصيب من قول المصنف: فلنفسه أضاع ولهواه أطاع، لأن كل مقتبس علم الشريعة من عهد الصحابة فمن بعدهم لا ينازعون في قيام العلم على الحفظ، وقد دل القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة على أنه لا علم إلا بحفظ، حتى قال شيخ شيوخنا محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ، انتهى كلامه. فإذا اعتبرت هذه الحال وجدت لها حظا من قول المصنف: ولهواه أطاع. ثم قال بعد: فلا يلومن إن فتر عنه، أي انقطع عنه، فالفتور الانقطاع. ومن اللحن الشائع عند الناس قولهم: في الفترة من كذا إلى كذا، فإن هذا معناه في الانقطاع من كذا إلى كذا. فمثلا يقولون: سيعقد درس علمي من الفترة بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء، فمعناه من الانقطاع من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء. والصواب أن يقال: في المدة من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء. فأصل هذه المادة عند أهل العربية هي الانقطاع، ومنه الفتور، وهو تكاسل النفس عن العمل وثقلها عليه. ثم قال بعد: يداك أوكتا وفوك نفخ، وهو مثل يضرب لمن سعى في إهلاك نفسه وفرط في حفظها، وهو مثل يضرب لمن سعى في إهلاك نفسه وفرط في حفظها. وأصله أن رجلا أراد أن يقطع نهرا وكان لا يحسن السباحة ومعه قربة، فنفخها حتى امتلأت هواء، ثم احتضنها وألقى بنفسه في النهر يرجو أن يقطعه بهذه الحال، فلما توسط النهر تسرب هواؤها فغرق ولم يستطع أن يواصل سيره. فضرب هذا المثل فيه: يداك أوكتا وفوك نفخ، ومعنى يداك أو فتا أي هما اللتان شدتا الحبل على القربة. قال ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم، أي من لا يقوم بحق العلم من الإكرام فإن العلم لا يكرمه، ومن لم يقم بالعلم لم يقم العلم به، ومن أكرم العلم وصانه وعظمه فإن العلم يرفعه. وفي هذا أشياء كثيرة لا تنقضي النفس منها عجبا، فمن أخبار بعض من سبق أنه رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك، فقال غفر الله لي، فقيل بما، فقال لأني وجدت ورقة من كتاب في العلم على الأرض فرفعتها فغفر الله لي، يعني وجد ورقة مقطوعة من كتاب وساقطة في الأرض فيها علم فأخذها ورفعها أكرمها حفظها فرفعه الله عز وجل بها. وفي ذلك المعنى آيات وأحاديث كثيرة. نعم. أحسن الله عليكم. قلت وفقكم الله، المعقل الأول تطهير عين علم وهو القلب، وبحسب طهارة القلب يدخل العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم، فمن أراد حيازة العلم فليزين باطله ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. قال سهل بن عبد الله رحمه الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. لما بين المصنف وفقه الله أن نيل العلم موقوف على تعظيمه، وأن تعظيمه يدرك بمعرفة معاقد التعظيم، شرع يبين تلك المعاقد واحدا واحدا، وابتدأها بالمعقد الأول وهو تطهير وعاء العلم، فإن كل شيء له وعاء يجعل فيه، ووعاء العلم القلب، فما يدرك من العلم بالحفظ والفهم والنظر والتأمل والبحث مرده أجمع إلى القلب. ومنزلة العلم من القلب على قدر ما يكون له من الطهارة، كما قال وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. فالقلب الصالح لاستقبال العلم يدخله العلم، والقلب الذي لا يصلح للعلم لا يدخله العلم، والذي يكون مخلوطا بالصلاح والفساد يكون له حظ من العلم بحسب ما عنده من الصلاح، ويفوته حظ من العلم بقدر ما عنده من الفساد. ثم قال فمن أراد حيازة العلم أي نيله وجمعه فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. والناس اعتادوا أن يحفظوا الجواهر النفيسة عندهم كالذهب والفضة والعقيق والألماس في أوعية صالحة لحفظها، والعلم أشرف من هذه الجواهر، لأن منفعة العلم تبقى في الحياة وبعد الممات، وأما هذه الجواهر فغاية ما يدرك لها من النفع إن وجد وسلمت من مضرة العبد يكون في حال الحياة فقط. فإذا كانت هذه الأعيان تحفظ فيما يصلح لها فالعلم لا يصلح حفظه وكنزه وجمعه إلا في وعاء صالح له، وهو القلب النظيف. ثم بين ما تدرك به طهارة القلب فقال: وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. فإن النجاسات التي تهجم على القلب فتلطخه وهي أمراض القلوب ترجع إلى هذين النوعين، فأحدهما نجاسة الشهوة والآخر نجاسة الشبهة. ولا يكون القلب طاهرا حتى ترفع هاتان النجاستان منه. ثم قال: وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، أي ما يكون من القذر الظاهر على ثوبك الذي تلبسه، فأولى لك أن تجيب إلى ما دعاك إليه بقوله: فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا، لأن منتهى نظر الناس منك إلى ظاهرك، وأما نظر الله سبحانه وتعالى إليك فإنه لا يقتصر على الاطلاع على ظاهرك، بل له سبحانه وتعالى اطلاع كامل عليك ظاهرا وباطنا. فإذا كنت إذا أردت أن تخالط الناس في مجامعهم وجوامعهم حسنت هندامك وطهرت ثوبك وبدنك، فأدعى أن يكون هذا حال معاملتك مع ربك سبحانه وتعالى في باطنك، بأن يكون قلبك طاهرا، فتستحي من الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى قلبك متسخا فيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفيه أن نظر الله من العبد له موقعان، وفيه أن نظر الله من العبد له موقعان، أحدهما نظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبه، نظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبه، والآخر نظر الله سبحانه وتعالى إلى عمله. فالمنظور إليه من أحدنا من الله عز وجل يرجع إلى قلبه وعمله، فيحتاج العبد إلى قلب نقي طاهر وإلى عمل صالح ظاهر. فيحتاج العبد إلى قلب نقي طاهر وإلى عمل صالح ظاهر. فإذا نظر الله إلى قلبك كان قلبك طاهرا، كان قلبك نقيا طاهرا، وإذا نظر إلى عملك كان عملك صالحا ظاهرا. فبحسب ما يكون للعبد من كمال هذين الأمرين طهارة القلب وصلاح العمل تكون عناية الله سبحانه وتعالى به، فإن كفاية الله للعبد على قدر إيمانه، فإن كفاية الله للعبد على قدر إيمانه.

ما يوجد من المكروه المبغوض لله في القلب تفوت الأنوار النافعة للقلب. وكما سلف فليس المقصود فوته أنه لا يصيب معلومات ولا ينال في العلم شهادات، لكنه يفوت بركة العلم التي تتجلى في العمل والدعوة والإصلاح والإرشاد والهداية وفتح المغلقات وحل المشكلات وإبراز مكنون الشريعة من دقائق الفهم في القرآن والسنة، فبهذا يتفاوت الناس. وأما المحفوظ فكما ذكر ابن الحاج المالكي في المدخل أن كثيرا من الناس يحفظ القرآن مع مجاهرته بالمعاصي والمنكرات، فلا يكون المراد من قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أني أمنعهم حفظ القرآن، لكنه يمنعهم ما هو أعظم من الحفظ، وهو فهم القرآن والعمل به، وهو الذي فاق به السلف. فإن السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وإن شوركوا مع من بعدهم في حفظ القرآن، بل يكون في المتأخرين من العدد ما هو أكثر من عدد الحفاظ في الصحابة، فإن الصحابة والتابعين وأتباعهم فاقوا من بعدهم بالعمل بالقرآن وفهمه، فتجد لهم من فهم القرآن واستخراج معانيه ما لا تجده لمن تأخر، بل وقع في كلام المتأخرين من الخبط والقول على الله بغير العلم من البدع والضلالات في بيان معاني القرآن الكريم ما ينضح بالجهل. زد على هذا ما كانوا عليه من العمل الذي يفقد في القرون التي بعده، فكلما تأخر الزمان وضعف نور النبوة قل العمل وكثر الجدل. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله تعالى المعقد الثاني إخلاص النية فيه، إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي رحمه الله تعالى سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم المتعلم إذا قصدها. الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع العمل بالعلم. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه لا أنهم لم يحققوه في قلوبهم. سئل الإمام أحمد رحمه الله هل طلبت العلم لله؟ فقال لله عزيز، ولكنه شيء حب بيني فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل، وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها. ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله ربما أحدث بحديث واحد ولينية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو إخلاص النية فيه، لأن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي حال كونهم مخلصين الدين لله، أي حال كونهم مخلصين الدين لله. والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وإلى ذلك أشرت بقولي نعم. عبد الله يقول لا. هاي عبد الله، إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من، هذا الشطر الأول، إرادة سواه فاحذر يا فطن، إرادة سواه فاحذر يا فطن. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. فعمل العبد معلق بنيته، وله من عمله بحسب ما نواه، وإذا كان الأمر كذلك دعاه إلى الإخلاص. فالإخلاص هو الكيفية الشرعية المطلوبة للنية، فالإخلاص هو الكيفية الشرعية المطلوبة للنية. فحقيقة النية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وتلك الإرادة تكون في أعلى أحوالها في الإخلاص، وتلك الإرادة تكون في أعلى أحوالها في الإخلاص. فالإخلاص أكمل النية، وهو المطلوب شرعا منها. ثم ذكر قول أبي بكر المروذي رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال: بهذا ارتفع القوم، أي بهذا ارتفع من سبق من الصدر الأول، فلجلالة ما أصابوه من الصدق والإخلاص نالوا المرتبة العالية. فإن الله عز وجل أمرنا بالإخلاص وأمرنا بالصدق، فمن صار له نصيب وافر منهما ارتفع، ومن فقد الإخلاص والصدق اتضع، وعلى قدر ما يكون عنده منهما وما يفقد منهما تكون رفعة العبد وضاعته. وأحسن ما قيل في الفرق بين الإخلاص والصدق أن الإخلاص هو توحيد المراد، أن الإخلاص هو توحيد المراد، والصدق هو توحيد الإرادة، والصدق هو توحيد الإرادة، ذكره ابن القيم وغيره. وإلى ذلك أشرت بقولي: ومخلص موحد مراده، ومخلص موحد مراده، والصدق في توحيده الإرادة، والصدق في توحيده الإرادة، ومخلص موحد مرادة، والصدق في توحيده الإرادة. فيكون العبد مخلصا إذا وحد المراد بأن لا يكون له مقصود يتوجه إليه بعمله سوى الله سبحانه وتعالى، فلا ينازعه مراد آخر يتوجه إليه بما يعمل. وإذا توجه العبد إلى الله عز وجل فكان هو مراده حصل الإخلاص، ولزمه أن يبتغي الصدق بأن يجرد تلك الإرادة التي يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تكون إرادته مقطوعة أو ممزوجة بمشاركة شيء في توجهه إلى ذلك المراد. فمثلا ممن يتوجه إليه أن يتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ويتوجه آخر إلى وثن من الأوثان، فهذا وهذا كلاهما مراد، ويتميز المخلص بأن يكون مراده هو الله وحده لا سواه. فإذا توجه المخلص إلى الله سبحانه وتعالى وجب عليه أن يكون صادقا في توجهه بأن تكون تلك الإرادة مجموعة على ذلك المراد، فلا تخلط تلك الإرادة بشيء آخر يضعف سيرها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن العلم إنما ينال على قدر الإخلاص، فقال: وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. وفي المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما يحفظ المرء على قدر نيته، إنما يحفظ المرء على قدر نيته. رواه ابن عساكر وغيره، أي يحصل العبد قوة الحفظ على قدر ما له من النية. ومثل ذلك يقال في الفهم وغيره من آلة العلم التي تبلغ العبد إياه. ثم نعت المصنف ما يتحقق به الإخلاص في العلم بأن بين أن نية العلم تقوم على أربعة أصول: الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي، فيلتمس طالب العلم العلم ليعرف نفسه بما عليه من عبودية لله عز وجل، ويوقفها على ما يقصد من أمر أمره به الشرع أو نهي نهاه عنه. والثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. والثالث إحياء العلم، أي بقاؤه قويا ظاهرا في الناس، وحفظه من الضياع أي من الفقد والزوال. والرابع العمل بالعلم. فهذه الأصول الأربعة هي أمهات ما يطلب من النية في العلم. وما يذكر في كلام أهل العلم سواها فإنه يرجع إلى واحد من هذه الأصول. ثم ذكر الحالة التي كان عليها السلف في الإخلاص فقال: ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم، فيتورعون عن ادعائه لا أنهم لم يحققوه في قلوبهم، فلشدة خوفهم من فوات الإخلاص لم يكونوا يدعون أنهم أخلصوا في العلم تورعا. ومن شواهده أن الإمام أحمد سئل: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، أي أن يكون طلبي خالصا لله شيء يشق علي ادعاؤه، فعزيز علي أي شاق علي، بعيد عني أن أدعي أني طلبت العلم لله. قال: ولكنه شيء حبب إلي فطلبته، أي كان مبتدأ رغبته في العلم أنه أحب العلم فطلبه، ثم حدثت النية الصالحة بعد، فإن العلم من المرادات التي تطلب لمحبتها عند كثيرين. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة له منشورة في مجموعة بحوث مهداة إلى محمود شاكر رحمه الله أن العلم قد يكون طلبه من جنس المباح إذا كان طالبه طلبه لأجل محبته، إذا كان طالبه طلبه لأجل محبته فقط. وهذا شيء صار غالبا على الناس بأخرة، فما يسمى متعة القراءة هي من جنس المباح، فإنه تمتيع للنفس بمفردات يدركها القلب فيؤنس بها لذة، وهذا من جنس تناول المحبوبات من المطعومات التي يأكلها فيجد حلاوتها ولذتها في فمه. فكذلك متعة القراءة هي من جنس هذا، فإن القلب يجد متعة ولذة يكون بها هذا المطلوب مباحا. ولهذا تجد أن هذه المعاني خرجت من غير الراسخين في العلم، فإن الراسخ في العلم لا يدعوك إلى متعة القراءة، وإنما يدعوك إلى طلب العلم الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن تعرف أن الحالة التي يكون عليها هؤلاء وكثير من الناس هي محبة العلم لذاته لا لإرادة التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهي حال تعرض كثيرا عند ابتداء الطلب. فعامة من يطلب العلم يطلبه محبة له، فإن معنى التقرب يكون ضعيفا في القلوب غالبا عند الابتداء، ولا سيما مع صغر السن، فإذا مضى فيه صاحبه رجعت النية إلى إخلاصه لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول مجاهد وغيره: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون إلا له، أي طلبنا العلم بغير نية نريد بها التقرب، ثم حملنا العلم على أن نريد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها، أي ما عظم منها وما صغر، فالدقيق اسم لما صغر والجليل اسم لما عظم، سرها وعلنها أي ما خفي منها وما ظهر، فالسر اسم لما خفي والعلن اسم لما ظهر. فالعبد مأمور أن يتفقد الإخلاص في أعماله كلها، لأن تفقد الإخلاص بتتبعه والتنقيب عنه يبلغ العبد جادة السلامة، والغفلة عن ذلك تورده المهالك. قال: ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، أي شدة ما يعانيه العبد في أمر نيته، أي شدة ما يعانيه ويلاقيه العبد في أمر نيته. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا، أي ما كابدت عناء في المعالجة أشد علي من نيتي، وعلل ذلك بقوله لأنها تتقلب علي، وتقلب النية هو تحولها عن وجهها لا إلى وجه واحد بل إلى وجوه متعدد. فإن العبد تكون له نية إذا شرع في عمل، ثم تنقلب تلك النية إلى معنى آخر، ثم تنقلب تلك النية إلى معنى ثان لم يكن في قلبه لما ابتدأ عمله. فمن صفات النية أنها متقلبة، وموجب تقلبها هو أن محلها القلب، والقلب متقلب، فلما كان محل النية متقلبا صار التقلب وصفا لها. قال الأول: قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. قد سمي القلب قلبا من تحوله من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله، أي إنما سمي القلب قلبا لأنه يتقلب. فينبغي أن تحرص على قلبك من القلب والتحويل. ومن اعتبر هذا التقلب في الناس مما جاء خبره في القرآن والسنة وآثار السلف، أو ما يراه العبد من معاينة أحوالهم، بدا له ظاهرا شدة هذا التقلب الذي منشأه من القلب. فمن حفظ قلبه ثبت، ومن لم يحفظ قلبه تقلب به قلبه، وربما أودى به تقلبه في مهلكة عظيمة. ثم ذكر أمرا أشد فقال: بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه، أي فإذا ذكرت بعضه تغيرت نيتي، أي تحولت نيتي. كإنسان شرع يذكر حديثا فقال: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فبدت له نية أخرى في حسن ذكره اللفظ المتفق عليه. فلفظ إنما الأعمال بالنيات للبخاري وحده، وأما لفظ إنما الأعمال بالنية فهو للبخاري ومسلم. فتجددت له نية لم تكن في قلبه لما حدث بهذا الحديث تعليما أو وعظا وإرشادا. قال: فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، أي إذا الحديث الواحد الذي يذكره العبد يحتاج إلى نيات تتجدد بالرد إلى النية الأولى، فهو يحدث بالحديث وله نية صالحة، ثم تعرض نية مرذولة، ثم يرده إلى النية الصالحة، ثم تعرض نية مرذولة أخرى فيرده إلى النية الصالحة، فيكون الحديث الواحد محتاجا إلى نيات متعددة، كالذي ذكرته آنفا من لفظ الصحيحين وهو الأعمال بالنية. فإن العبد قد يزهو بحسن ضبطه للفظ الصحيحين، ثم يمضي ويذكر بعد ذلك الجملة الأخيرة من الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ويذكر حينئذ أن البخاري أورده في أول موضع منقوصا من هذه الجملة، فيحصل له من نية أخرى من الزهو أو الإعجاب بنفسه أو غير ذلك ما يوقعه في مهلكة. فالعبد يحتاج دائما إلى تصحيح النية، وتصحيح النية هو إيش؟ ردها إلى المأمور به شرعا. متى؟ إذا عرض لها ما يغيرها. ما؟ ما يغيرها أو يفسدها. آه بعد. وش الفرق بين يغيرها ويفسدها؟

ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وهذا أصل في كيفية علو الهمة في كل مطلوب، وهذا أصل في كيفية علو الهمة في كل مطلوب، فإنه من أراد أن يكون عالي الهمة في شيء يطلبه من علم أو عمل وجب عليه أن يتفقد هذه الأمور الثلاثة. فأولها أن يحرص على ما ينفعه بأن يجعل قبلة نفسه الأمور النافعة، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه، فإن وصول النفس إلى الأمر النافع الذي تجد أثره يدعوها إلى الحرص عليه. فمما يجعل همتك عالية أن تتوجه إلى مطلوب نافع ثم تتلبس بالحرص عليه. وثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، لأنه لا حول للعبد ولا قوة على شيء من مقاصده في نيلها إلا بإعانة الله عز وجل له، فإن العبد عاجز والله قادر، والعبد ضعيف والله قوي، فلا سبيل إلى إقدار هذا العاجز وتقوية ذلك الضعيف إلا بمعونة ممن له القدرة الكاملة والقوة البالغة وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا فقد العبد هذا العون لم يكن له قدرة على تحصيل مطالبه. قال الشاعر: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهذا هو معنى قول العبد في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله وإياك نستعين أي نطلب معونتك في كل أمر نطلبه، فنستعين بالله على تلك المطلوبات. وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه، أي عدم حصول عجز في النفس عن بلوغ العبد مقصوده من ذلك المطلوب. فالبغية من الشيء هي المقصود والطلبة منه، والعجز عرض يعرض للروح والنفس فيوهنها، بخلاف الكسل، فإن الكسل عرض يعرض للبدن فيوهنه. فالفرق بين العجز والكسل أن العجز محله الروح والنفس، والكسل محله البدن، ذكره ابن القيم رحمه الله في جماعة آخرين. ثم ذكر المصنف أن هذه الأمور الثلاثة وقعت في نسق واحد في حديث نبوي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث هي دلائل تلك الأمور واحدا واحدا. فقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك دليل الأول، وقوله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله دليل الثاني، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجز دليل الثالث، وقوله ولا تعجز بكسر الجيم وتفتح أيضا فيقال ولا تعجز ولا تعجز. ثم ذكر قول الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. فالعبد إذا قارن طلبه الجد والصدق نال مطلوبه، ولو قدر أنه لا ينال مطلوبه كاملا فإنه ينال منه حظا وافرا. قال ابن القيم في كتاب الفوائد: إذا طلع نجم الهمة

فلا يحصل العلم. ولا ينفع العلم إلا كما ذكر لك ابن الجوزي وابن مفلح من احتياج العبد إلى النظر في سير السلف وترقيق القلب بأنواع المرققات. ثم ذكر من شواهد ما كان عليه من مضى في علو همتهم ما يقوي النفس ويذكي همتها في طلب اللحاق بهم، في طلب اللحاق بهم. فقال: فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا، أي في مبتدأ عمره، ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، أي اصبر حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، فإذا أذنوا أو أسفر الصباح وبان فاخرج إلى حلق الشيوخ. وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم 3 من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. فأي همة كانت لهذا الرجل أحرقته حتى صبرته؟ فإن الهمة تحرق النفس فتشرق بها، فإن الهمة كالنار في النفس، ومن شدة ما يجد المحترق بها تجعله قائما بهذا الشأن. وهذا معنى قول بعضهم: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة، أي من لم يكن في مبتدأ اقتباسه العلم ذا تحرق وحرص في طلب ما يريده فإنه لا ينال منه مقصوده حتى يكون كالشمس في الناس التي تشرق بينهم فتنفعهم. وتجد في تراجم بعضهم قولهم: إنه كان كشعلة نار. إيش معنى كشعلة نار؟ ها؟ صاحب همة. العوام عندنا يقولون: إيش فلان يتلهب أو فلان شعلة، يعني من شدة النشاط الذي يجده. فهذه هي الحال التي كان عليها الخطيب حتى حملته على هذا المشهد العظيم. قال: وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه، أي في أول أخذه العلم، يدرس الليل كله، أي يمضي الليل في دراسة العلم. والمقصود بالمدار الدراسة نظره فيما أخذه في يومه، والمقصود بالدراسة نظره فيما أخذه في يومه من العلم. قال: فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل حتى لا يذهب بصره، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة، شيء من الآنية العظيمة، ويتظاهر بالنوم، أي يهيئ لأمه أنه نائم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ولا يفعل هذا إلا شديد المحبة للعلم، فشديد المحبة للعلم يطلب كل سبيل إلى مطلوبه، فهو في الليل يسهر وينظر في الكتب على ضوء المصباح. وربما غالبه محب كأم أو زوج فهادنه مصالحة وخادعه بالانسلال إلى العلم مرة أخرى. وهذه الأحوال لا تصدر إلا ممن يتقطع قلبه على محبة العلم. لقيت الشيخ جعفر العتمي رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء وكان من علماء أبها، فسألته عن حاله في الطلب، فذكر أشياء، منها أنه أكثر ما قرأه من العلم كان على نور القمر. قال: لأن الزيت كان قليلا في ذلك الزمان ولا كهرباء، فكنت أستعين بنور القمر على مطالعة الكتب في الليل. ولقيت رجلا من العلماء اسمه شبير عطا ابن العلامة حليم عطا رحمه الله، وأبوه رجل كبير في العلم وإن جهله الناس، حتى قال فيه مسعود الندوي: إني لم أرى في العرب ولا العجم أحدا أعلم بكلام ابن تيمية وابن القيم من حليم عطاء، وله شواهد ليس هذا مقام ذكرها. وخلفه بعده ابن له اسمه شبير عطاء، كان شديد المحبة للعلم مكثرا من القراءة، حتى أنه كان في شبابه يقرأ في اليوم الواحد 800 صفحة. فقلت له: كم قرأت من الكتب؟ فضحك قال: لا أستطيع أن أضبط لك، لكن الذي قرأته على نور القمر 2000 مجلد. على نور القمر قرأ 2000 مجلد. هذه حال ما يفعلها إلا من تقطع قلبه على محبة العلم. قال بعد: فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة، والثرى اسم لوجه الأرض وترابها، وهامة همته فوق الثريا سامقة، والثريا نجم مرتفع في السماء. فأمر أحدنا أن يكون رجلا رجله أي بدنه على الأرض لأنه من أهلها، لكن هامة همته يعني رأس همته وأعلاها فوق نجم الثريا مرتفعا، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة. وشاب البدن أشيب الهمة هو الذي يكون في عمره صغيرا لكن في همته وهنا ضعيفا، فتجده في قوة بدنه مفتول العضلات متماسك القوى، ثم إذا تفقدته في مطلوباته وجدته ضعيف الهمة عاجزا عن نيل مطلوباته. فهذا شاب في الظاهر أشيب في الباطن، والأشيب اسم للرجل إذا خالطه الشيب، والأشيب اسم للرجل إذا خالطه الشيب، ولا يقال شايب في أصح قولي أهل اللغة. قال: فإن همة الصادق لا تشيب، أي من كان صادقا في إرادته فإن همته تبقى ولا تتغير. وذكر من شواهد هذا: كان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في 80، يعني كم عمره؟ 80 سنة. ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. يعني حقيقة ما صار عليه أن بعض شعره تغير لونه فاتخذ صبغة أخرى وهي صبغة البياض، ثم قال: والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. فالشيب في الشعر هو ضعف في البدن، والشيب في الهمم هو ضعف في الروح، والشيب في الهمم هو ضعف في الروح. فربما كان العبد ضعيفا في بدنه قويا في همته، وربما كان العبد قويا في بدنه ضعيفا في همته. فالأول أشيب البدن شاب الهمة، والثاني شاب البدن أشيب الهمة. وشواهد هذا في أحوال أهل العلم كثيرة، ومن أخبار أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله أنه طلب علم القراءات بعد 80، وكان يأتي إلى حلقة المقرئ وابنه يعزره، يعني يقوده من ضعفه، 80 وضعيف وابنه يعينه، ويأتي إلى حلقة المقرئ وهو قد جاوز 80 في علم القراءات الذي يحتاج إلى قوة ذهن. لكن من كان شاب الروح فإن قواه لا تفقد منه، حتى قوى الذاكرة ربما تجد من هؤلاء من أبناء 100 يذكر لك الأحوال أفضل مما يذكره أبناء 40 و50 و60 للقوة التي وهبها من قوة همته وشدة تعلقه بالعلم، حتى انطبعت هذه المعاني في قلبه. وأما أولئك ف فمع كونهم أقوى بدنا إلا أن تلك المعاني لم تنطبع في قلوبهم ففاتهم إدراكها. أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. وما أحسن قول عياض اليحصبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد رحمه الله: قلت لأيوب السختياني رحمه الله: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، أي إنفاقها في الطلب إلى علم القرآن والسنة، أي إنفاقها في الطلب إلى علم القرآن والسنة، لأن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلوم المبثوثة في الناس نوعان لا ثالث لهما: أحدهما علوم نافعة، والآخر علوم غير نافعة. وما كان نافعا من العلوم فإن مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا أو فرعا. فعلم الاعتقاد علم نافع ومرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا، فإن القرآن والسنة جاء لتقرير ما يلزم العبد من الاعتقاد الصحيح في أصول الإيمان. وعلم الطب علم نافع فرعا، فإن القرآن والسنة لم يجعل لنعت طريق علم الطب، لكن اشتمل على ما يدل على أن هذا العلم علم ينتفع به الخلق. فكل علم نافع يرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. فباقي العلوم سوى القرآن والسنة نوعان، أحدهما علوم خادمة للقرآن والسنة، كالنحو وأصول الفقه، فيؤخذ منها ما تتحقق به الخدمة دون زيادة، أي يحصل منها ما يعين على الانتفاع بالفهم بالقرآن والسنة دون الشذور المشغلة والفروع المطولة التي تذكر في تلك العلوم. والآخر علوم أجنبية عنهما، فلا يضر كعلم الفلسفة والسحر، فلا يضر الجهل بها، فتلك العلوم البعيدة في نسبتها إلى الكتاب والسنة لا يضر متعاطي العلم أن يكون بها جاهلا، بل ربما أمر بالجهل فيها لعدم الانتفاع بها وحفظا لوقته وجمعا لقلبه على الأنفع. ثم استحسن المصنف ما أنشده القاضي عياض ليحصل في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب أي الواضح. علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبه. ثم قال: وقد كان هذا علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع. فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر، لأن علم السلف هو الاشتغال بالقرآن والسنة حفظا وفهما واستنباطا، ثم كثر الكلام بعدهم فطول القول في مسائل العلم بما لا يحتاج إليه. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. فالكلام الذي هو بيان الناس وإعرابهم عن معاني العلم ومسائله أكثر فيمن تأخر عمن تقدم، لكن العلم فيمن تقدم أكثر منه فيمن تأخر. فأنت تجد مثلا تفسير سفيان بن عيينة وإذا هو يذكر كلمة واحدة أي جملة واحدة فيها من المعاني شيء عظيم يعبر عنه بأنواع من القول مطولة، كقوله الذي تقدم في تفسير قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أحرمهم إيش؟ فهم القرآن. أحرمهم فهم القرآن هي جملة من ثلاث كلمات فيها من البيان والمعاني النافعة ما لا تجده عند كثير من المفسرين الذين تكلموا عن هذه الآية في المتأخرين. فيتحقق لك بالمقايسة بين كلام متقدم ومتأخر في موضع واحد البون الشاسع والفرق العظيم بين الأوائل والأواخر، وأن العلم في الأوائل أكثر وإن كان الكلام في الأواخر أكثر. ولأجل ما كسي به كلام الأوائل من الخير صار علمهم له بركة مما يفقد في مقابله من كلام المتأخرين، فإن كثيرا من المتأخرين يطول كلامهم وتقل بركتهم، وأما السلف فيقل كلامهم وتكثر بركتهم. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فلذلك صار كثير من المتأخرين فلذلك صار كلام كثير من المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف المتقدمين، فكان كلامهم قليلا كثير البركة. وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم أيضا. فالعلم ليس بكثرته وإنما إيش؟ ببركته، وإنما ببركته أي ما تجد من الانتفاع به. وهذا المعنى صار قليل في الناس، تجدهم يحمدون رجلا لأجل كثرة كلامه ويغضون من آخر لأجل قلة كلامه، ويغفلون عن الأثر الذي يوجد من كلام هذا وكلام هذا. فانظر ذاك الذي يطول أنتفع به كثير أم قليل، وذاك الذي يقل أنتفع به قليل أم كثير، تعرف الفرق بين علم هذا وعلم هذا. وإذا رزق العبد وفرة مع علمه مع بركة فذلك خير، لكن غالب من يغرم بالبيان يسلب النية الصالحة، لأن البيان يورث النفس عجبا وفخرا فتحول تلك النيات دون النية الصالحة فتقل بركته في الخلق، بخلاف من يقل كلامه ولا سيما مع كبر سنه وانكسار نفسه وبعد الشيطان عنه، فإنه وإن كان كلامه قليلا لكن منفعته عظيمة. واعتبر هذا في من تسمع تسجيلا له ممن مضى من العلماء أو من بقي منهم، وأنت تجد الفرق في الانتفاع منهم مع قلة كلامهم بخلاف فقدان هذا الانتفاع عند آخرين يتكلمون فيبينون فيطولون، لتعرف صحة مدرك العلم. وأذكر مما سمعت في زمن الطلب أن متكلما في العلم قال: أنصح الشباب أن لا يحضروا عند الكبار وليحضروا عند طلبة العلم الشباب، قال: لأن الكبار قد حطمهم الكبر فيقل كلامهم، وأما الشباب ففيهم جدوة النشاط التي تحملهم على البحث فيكثرون من مواد العلم التي يهيئون بها الدرس، فيجد المتلقي فوائد كثيرة من كلامهم. وهذا علمت بعد أنه مقياس فاسد، والحمد لله أني لم أؤمن به حينئذ، فإنه ليس المقياس أن تجد كثرة المعلومات، ولكن المقياس أن توجد البركة من ذلك المعلم وإن قل كلامه. وهذا في كبار العلماء الذين جمعوا العلم مع كبر السن أحرى من غيرهم، وإن قل كلامهم فإنه بقليل الكلام تفتح لك البركات وييسر لك أخذ العلم، بخلاف كثرة الكلام الذي يصدر ممن تفقد منه البركة. فاجعل مطلوبك في العلم ما يورث فيك الخير والانتفاع والبركة لا كثرة المعلومات أو اختلافها. ولما كان هذا مقياسا معتدا به وهو النظر إلى الانتفاع والثمرة والبركة، كان أخذ العلم مبنيا على أصول ثابتة لا تتغير، ومن جملتها تكرار كتب لا يتحولون عنها، لأنها الكتب التي وجد الانتفاع والبركة بها، فلا حاجة إلى تغييرها بغيرها مما يحول بين العبد وبين المنفعة الكاملة. وتجد في الناس بكثرة اليوم من يعيب كثرة تكرار كتاب ما، ولو أنه فكر هذا المنهج الذي يدعيه عمن أخذه، فإن أهل العلم في كل قطر كانوا يلزمون كتبا معينة، ولم يجعل من طريقة العلم تغيير الكتب إلا في هذا الزمان بأخره، فكان إدراك علم ما فيه كتب معينة يدرسها الطالب، وفي علم آخر كتب معينة يدرسها الطالب، والأنفع للطالب تكرار تلك الأصول مرة بعد مرة. وتجد في تراجم من مضى من العلماء أنهم كانوا يديمون تكرار تلك الكتب، حتى ذكرت لكم في بعض المجالس أن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أقرأ في مدينة الدلم لما كان منشغلا بالتعليم أكثر مما خلفه بعد ذلك، أقرأ ثلاثة الأصول أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة ثلاثة الأصول. ما هو انتفاعه بثلاثة الأصول؟ بعض الناس يقول: يا أخي خلاص ثلاثة الأصول مرة شرحها يستفيد منها الإنسان ينقل إلى غيرها. هذا من الجهل. نعم ينقل إلى غيرها لكن ما يتركها، لأنها من أصول العلم النافع، والفاتحة نكررها نحن في كل صلاة لأنها أصل الدين النافع في باب الخبر أو في باب الطلب، فليس تكرار شيء عيبا إلا في المناهج المعاصرة التي وفدت علينا من آثار اختلاط الحضارات، فصار هذا عيبا في التعليم والإصلاح، وهو منهج حادث. وإذا أردت الانتفاع في كل شيء، في علم أو تجارة أو معاملة الناس، فانظر إلى ما كان عليه من قبلك واقتدي به، ودع ما يتجدد للناس من الاقتراحات، فإن عامته لا نفع فيه، لأنه لا يصدر من كمال عقل ولا طول تجربة، بخلاف من كان له طول تجربة وكمال عقل في علم أو عمل أو دعوة أو تجارة أو إصلاح أو ثقافة، فتجد عنده من الخبرة والفهم ما لا يوجد عند غيره، فالزم ما تدل عليه بهؤلاء واترك ما عداه. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه، لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبي أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظهر بمطلوبي، وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى ابن محمد الزبيدي رحمه الله صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح، تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه والمتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال مما عالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطريق التعلم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو سلوك الجادة الموصلة إليه. والجادة هي الطريق، وابتدأ بيانه بقوله: لكل مطلوب طريق يوصل إليه، أي لكل أمر يروم المرء تحصيله طريق تؤدي بسالكها إليه. قال: فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. ثم قال: وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. فالحائدون أي المائلون عن جادة العلم لا يحصلون العلم، ومن سلك غير طريق العلم في طلبه فمنتهاه إلى حالين: أحدهما ألا ينال العلم، والآخر أن يصيب منه حظا قليلا مع تعب كثير. فإنك ترى فئاما من الخلق يبتغون التماس العلم لكنهم لا يأخذون بجادته ولا يسلكون طريقه، فمنتهى هؤلاء تارة إلى أن لا ينالوا العلم فينقطعوا عنه ويملوه، ويصير بينهم وبينه حجاب كثيف، وتارة أخرى يكون فيهم من يحصل علما لكن مع تعب كثير، فهو ينفق وقتا كثيرا في طلبه ومالا وفيرا في التماسه وصحة في اقتباسه، ثم لا يرجع من ذلك بشيء على قدر ما بذل. وعلة هذا وذاك أنهما طلب العلم بغير طريقه. واعتبر هذا في حال من خرج يريد مكة، وإذا هو قد أخذ في الطريق المفضي إلى الدمام، فهذا له حالان: أحدهما أن يصل إلى الدمام وإذا هي الدمام وليست مكة، فلا يرجع إلى طلب مكة ويعود مرة أخرى إلى الرياض، فلا يحصل شيئا من الوفود على مكة. والآخر أن يبلغ الدمام فيقال له: هذه الدمام وليست مكة، لكن مكة وراء الرياض من جهة الغرب، فيعود مرة أخرى حتى يصل إلى مكة بعد 16 ساعة في السفر، ثم يعتمر وهو تعب ثقيل النفس، ثم يرجع إلى الرياض، وإذا به لم يصب من الوفود على مكة إلا شيئا يسيرا من الانتفاع. فهذا كحال الناس في العلم. ثم بين الطريقة الموصلة إلى العلم في النعت الذي ذكره جماعة منهم الزبيدي في ألفية السند، إذ قال: فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. ثم بين هذين الأمرين فقال: فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، أي متن معتمد عند أهل الفن، فلا بد من حفظ، ولا بد أن يكون محل الحفظ المتن الجامع للراجح. والمراد بكونه جامعا للراجح أي معتمدا عند أهل الفن. فخرج بهذا نوعان: أحدهما من يطلب العلم ولا يحفظ، من يطلب العلم ولا يحفظ، والآخر من يطلب العلم ويحفظ لكن لا يشتغل بحفظ المتون المعتمدة. فالأول مثلا كحال من يطلب النحو ولا يحفظ فيه متنا مختصرا أو مطولا، والثاني كحال من يحفظ من يطلب النحو ثم يحفظ ألفية الآثار أو الأجهور أو غيرها من متون النحو التي لم يقع اعتمادها، فلم يتلقاها الناس بالدرس ولا بالشرح، فلا تجدها مشهورة بالتدريس ولا تجدها ممهورة بشروح مدونة عليها أو محفوظة صوتيا كالحال التي صار عليها الناس اليوم. ثم ذكر الأمر الثاني فقال: وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح، أي تلقيه عن رجل يجمع وصفين: أحدهما الإفادة والآخر النصيحة. والمراد بالإفادة الأهلية في العلم، أي التمكن فيه، ومفتاح هذا التمكن هو المذكور في قوله: فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. فإن العبد لا يكون متأهلا في فن من الفنون حتى يتلقاه بأخذه عمن تقدمه. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب أي في لفظه لا بخصوص المخاطب وهم الصحابة. فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذ الخالف عن السالف، فلا سبيل إلى بلوغ رتبة المفيد في العلم إلا بأن يكون جامع العلم متلقيا له عمن قبله، فإذا كان متلقيا له من الكتب لم تحصل له الإفادة وإن كثرت معلوماته فيه، فإن المفيد في علم ليس هو كثير المعلومات فيه، لكن المفيد في العلم هو الحاذق فيه المقتدر على حل مشكلاته ولو لم تطرق سمعه من قبل، المتمكن من فتح مغلقاته من فتح مقفلاته وإن لم تذكر له من قبل، ولا يحصله إلا بأن يكون قد تلقاه عن من قبله من أهل العلم، فإنه كما يوجد الناس نسبا توجد العلوم نسبا، فأنت منسوب إلى أب وأبوك منسوب إلى أب ولو لم يكن لك أب وجد لم تكن موجودا، وكذلك الإفادة في العلم إذا لم يكن لمعلمك نسب في العلم بأخذه عمن تقدمه ومن تقدمه أخذه عمن تقدمه فإنه لا وجود عنده للإفادة في العلم وإن ادعيت له، فشرط العلم المعرفة بالطلب قبل، قال ابن عون لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب، لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب أي شهر بالتماس العلم والحرص عليه والتردد على شيوخه والارتحال إلى غير أهل بلده لجمع العلم، فإن هذا يورثه الأهلية فيه. ثم ذكر الوصف الثاني فقال أما الوصف الثاني فهو النصيحة، أي أن يكون الشيخ المعلم ناصحا، قال وتجمع معنيين، أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، أي بأن يكون الشيخ صالحا للاقتداء والاتباع والاهتداء بما هو عليه من أحوال، وليس المقصود أن يكون خاليا من الذنوب، فإن الخلو من الخطيئة مفارق للآدمية، فإن الخلو من الخطيئة مفارق للآدمية، فكل بني آدم خطاء، والله كتب على كل عبد نصيبه من الذنوب، ولكن المراد هو أن تغلب حسناته سيئاته، فإن اسم العدل هو من كانت طاعاته أكثر من سيئاته، ذكره الشافعي وأبو حاتم ابن حبان في آخرين، فإذا غلب ذلك عليه صار صالحا للاقتداء، وإذا كثرت هذه الغلبة فيه صار صالحا أكثر فأكثر، وهذا يوجد كما ذكر ابن قتيبة في من تقدم به العمر من أهل العلم، لأن نفوسهم يحطمها ما مضى من عمرهم وما اختل من أبدانهم، فلا يكون لهم من الشهوات في الناس ما يوجد للشباب، ويكون الشيطان لكثرة ممارستهم الطاعة أبعد عنهم ممن دونهم من الشباب الناهضين في العلم، فكلما كبرت سن المعلم كان أحرى أن يوجد فيه الاهتداء والاقتداء، وأكمل الاهتداء والاقتداء هو بمن مات، ولذلك كانت وصية السلف به، لكن عامة الخلق يعجزون عن الاقتداء بمن مات ويؤثر فيهم الحي أكثر من خبر الميت. ثم ذكر الوصف الآخر فقال والآخر معرفته بطرائق التعليم، أي تكون له بصيرة في طرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات، فهو في تعليمه الناس يسلك بهم ما يصلحون به وينتفعون، ولا يخرجه ذلك عما ينبغي أن يكون عليه من إكرام العلم وإجلاله، بل يدعوه إكرام العلم وإجلاله إلى معاملتهم بهذا. فهو مثلا يشرح جملة واحدة لجماعة من المتعلمين على غير نسق، فربما شرحها لأحدهم بالسكوت عنها. فمثلا قرأ عليه أحدهم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، فقال: ابتدأ المصنف بالبسملة، ثم أردفها بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وربما قال لمتعلم آخر زيادة على ما قال للأول، فقال: ابتدأ المصنف بالبسملة اتباعا للوارد في الأحاديث النبوية. والبسملة نحت لجملة بسم الله الرحمن الرحيم، والنحت لون من ألوان وضع اللغة عند العرب، فيقال البسملة لبسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة للحمد لله، والحوقلة للا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أتبعها بالحمد وهو الحمدلة كما تقدم. والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ثم قال لثالث: ابتدأ المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. والبداءة بالبسملة مما اتفق أهل العلم على كونه من آداب التصانيف، واختلفوا في الأدلة التي تدل على ذلك، فمنهم من جعل دليله القرآن والسنة والإجماع، ومنهم من جعل دليله السنة وفعل الصحابة في القرآن والإجماع، ثم يبين له وجوه تلك الأدلة. هو الشيخ نفسه، لكن أصحابه مختلفون، ففارق فيما يمنحهم من العلم باختلاف أحواله. فالأول مبتدئ جعل له ما ينفعه، والثاني متوسط جعل له ما ينفعه، والثالث منتهن جعل له ما ينفعه. وربما وجد نوع رابع من أصحابه وهم البالغون الارتفاع في العلم لا يبين لهم هذا الكلام، لأنه مما أدركوه، وإنما يذكر لهم المشكلات في العلم. فربما يقرؤون عليه كتابا لا يعلق فيه إلا تعاليق يسيرة، لأنها لهم كالمسامير في العلم، فهم يعون هذا الكتاب تفصيلا، لكن هناك معاني من العلم تخفى فينبههم إليها بالنظر إلى حالهم. وهذا الأمر من النصح للمتعلمين مما فرط فيه أكثر المعاصرين، فصار النصح لهم قليلا، فهم لا يلاحظونهم فيما ينتفعون به وفيما يصلح لهم، وإنما جمهورهم صار يلاحظ ما يصلح لنفسهم. فهذا شيء لا نقوله من نسج الخيال، ولا يخفى عليكم في واقع الحال، بل رأينا قصصا وأحوالا يندى لها الجبين من حال بعض المعلمين. وأذكر من عجيب ما وقع في حال سابقة أن صاحبا لي حدثني وهو يقرأ عند أحد المشايخ أن شابا جاء إليه وقال له: أحسن الله إليك، أنا أحب أن أقرأ عليكم في الحديث. فقال له: ماذا تحب أن تقرأ؟ فقال: ماذا ترى يا شيخ؟ قال: مسند الإمام أحمد، طبعته مستسر رسالة، طبعة جديدة، ودنا نطلع على الطبعة هذه، هات معك مسند الإمام أحمد طبعة الرسالة. قال محدثي: وهذا الشاب لم يقرأ في الحديث قبل حتى الأربعين النووية، فهل هذا من النصح له؟ الجواب: لا، هذا من الغش له. ولم يكن الناس على هذا، بل إذا جاءهم الطالب سألوه: ماذا قرأت؟ ثم نظروا في حاله ورقوه باعتبار ما يصلح له وبه. ومن شواهد هذا في ما مضى أن شيخنا فهد بن حمين رحمه الله لما وفد من الزلفي إلى الرياض على شيخه محمد بن إبراهيم، وعانى في السفر مشقة عظيمة، فلما انتهى إلى شيخه مع مشقة السفر ولهفة النفس وسلم على الشيخ قال له أحسن الله إليك، أنا فلان وجئت من كذا وأحب أن أقرأ عليك في العلم. قال له هل تحفظ القرآن يا ولدي؟ قال لا. قال إذن الآن اشتغل بحفظ القرآن، فإذا حفظت القرآن أنا موجود، تعال أقرأ علي العلم. انظر كيف تعبان جاي من الزلفي ونفسه تتلهف إلى دراسة العلم، لكن نقله إلى الأنفع له، وجده شاب صغير يمكنه أن يستدرك نفسه في العلم، فإن حفظ القرآن مع العلم له قواعد، فحمله على الأنفع له. فحفظ الشيخ فهد رحمه الله القرآن في 6 أشهر، واتفق له أنه حفظ سورة الأنعام بعد صلاة العصر إلى المغرب، فإنه اتخذ له خلوة في أعلى مسجد الشيخ في أماكن الطلبة جعلها لحفظ القرآن الكريم، ثم بعد ذلك نزل إلى الأخذ عن الشيخ، فلازمه 22 سنة. لعل اللي خلاه لازم 22 سنة هي تلك الردة، حمل على الأنفع فوفقه الله إلى الأنفع. والشيخ صالح الأطرم رحمه الله ابتدأ على شيخ محمد إبراهيم يقرأ عليه، فقرأ عليه 3 الأصول، ثم قرأ عليه بعد ذلك شروط الصلاة وأركان واجباتها، ثم قرأ عليه بعد ذلك 40 النووية، ثم قرأ عليه بعد ذلك كتاب التوحيد، ثم قرأ عليه العقيدة الواسطية. فلما ابتدأ يقرأها يعني من حفظه لحن في أولها، فقال له الشيخ محمد لا يا صالح ما يصلح، لازم الآن تقرأ الآجرامية ثم بعد ذلك نرجع إلى الواسطية. فدرسه الآجرامية ثم بعد ذلك رجع مرة أخرى إلى الواسطية، لأنه يلاحظ ما ينفع هذا الطالب، ما يلاحظ ما ينفعه هو. فلما كان الناس على هذا الأصل متعلمين ومشايخ وجد الانتفاع بالعلم، ثم لما غاب هذا وذهبت النصيحة أو قلت بالناس ذهب العلم من الناس. القدرة على العلم موجودة في النفوس، لكن الاهتداء إلى الطريق الذي ذكره بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح صار قليلا في الناس. فمن أراد العلم فليسلك هذه الجادة التي أرشد إليها الزبيدي وقبله جماعة وبعده جماعة، لكنه سلكها في 2 بيت من الشعر، فقال فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. بعد ذلك قال ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه. هذه حال تكون بعد حال التلقي للعلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. وأود أن أنبه إلى أمور، أولها أنه سيكون بين استريحوا يا أخوان حتى ننبهكم، استريحوا التنبيهات هذه مهبلي، التنبيهات هذه لكم، لو ما أنصحكم ما نبهتكم. أولها أن بداية الدرس إن شاء الله تعالى تكون بعد 50 دقيقة من الأذان، فإذا كان الأذان 7:05 فالدرس يبدأ 7:55، ويكون بين الأذان والإقامة في هذا المسجد 25 دقيقة بإذن الله تعالى. والأمر الثاني أن هذا الدرس يستمر عادة مدة أطول من هذه المدة، فهو غالبا يصل إلى 2:45 أو 2 ساعة، وهذه الليلة خفف فيه شيئا يسيرا، رجاء أن يكون لنا حظ من الحال التي كان عليها عروة بن الزبير، فإن عروة بن الزبير كان يتألف الناس على حديثه، أي يراعيهم باستعمال الألفة في تلقينهم العلم حتى يحملوه عنه. فرأفة ببعض من لم يشهد هذه المجالس أو نظائرها من قبل وقفنا إلى هذا القدر. وثالثها أن البرنامج يتوالى السير فيه وفق الجدول المنشور، فيكون كل كتاب بتوقيته ثم بعده الآخر، ما لم ينقل بعضها إلى أيام علمية نعلن عنها في حينها، فربما نزيد أياما علمية في أيام الجمعة أو أيام السبت نأخذ فيها بعض تلك المتون. والتنبيه الرابع: أرجو ممن يشهد هذا المجلس أن لا يصطحب شيئا من الشروح، سواء الشروح التي قيدت على اختلاف مقيداتها عني أو الشروح التي كتبها أهل العلم، فإن من طريقة الانتفاع بالعلم أن لا تحضر بشرح أبدا في مجلس للعلم إلا أن يكون ذلك الشرح هو المقروء، وأما ما عدا ذلك فلا تزاحم نفسك باصطحاب شرح ينازعك في معاني ما يلقى إليك من العلم. ويعفى عمن اصطحب نسخة له من أصول العلم أو مهمات العلم قيد عليها شيئا من شروح هذه الكتب فيزيد في هذا ويعلق بحسب ما يتجدد له من السمع، فإن هذا مستثنى مما ذكرنا. والتنبيه الخامس: سيكون هناك بإذن الله تعالى اختبارات دورية لهذه الدروس، فإذا انتهينا من متن تبعه اختبار. والتنبيه السادس: سترصد جوائز للفائقين ممن يشاركون في الاختبارات التي تجعل على تلك الكتب. والأصل في الاختبارات أنها من جملة الدرس، فالاختبار ليس فضلة وزيادة حتى يخرج الطالب إذا قيل اختبار، بل الاختبار هو من جملة مقرر الدرس، فتختبر سواء أجبت أم لم تجب، وتجلس سواء كتبت أم لم تكتب، فالانصراف في الدرس يكون جميعا، لا يكون وحدانا، واحد يخرج الآن والثاني بعد 5 دقائق والثالث بعد 10 دقائق، فهذه ليست طريقة أهل العلم وليست من الاحترام. الاحترام الإنسان الذي جلس أمامك فيجلس حتى يخرج، مثل ما يجلس عندك في البيت، بيخرج أو تخرج أنت تستأذن تقول بعد إذنك أنا عندي شغل، ما يعني هذا أنك ملزم بالجلوس، إذا أردت تخرج تستأذن، عند الناس عوارض وعند الناس حوائج وعند الناس أشغال تعرض لهم فيستأذن ويمشي، لكن أن يخرج قيل اختبار جمع كتابه وخرج، ليش؟ هذا من جملة الدرس فضلا عن غيره. يعني التنبيه السابع: سيكون هناك برنامج مصاحب للحفظ، وهو في كتاب ثلاثة الأصول والمفتاح في الفقه ومعاني الفاتحة وقصار المفصل والأربعين النووية والعقيدة الوسطية وكتاب التوحيد، 6 كتب. هذه الكتب الستة ستكون هناك 5 حلقات بعد مغرب يوم الأربعاء موجودة في هذا المسجد، فالذي يريد أن يلتحق بحلقات الحفظ هذه من الأسبوع القادم يأتي يسجل عند مكتب التسجيل، يوجه إلى الحلقة هذه أو الحلقة تلك، ثم يلازم تلك الحلقة ويبدأ في حفظ تلك المحفوظات حتى يتمها أو بقدر ما يتهيأ له. والتنبيه الثامن: بعد كل درس يتم إدراج تسجيل صوتي له في الموقع مباشرة، وهو موقع برامج الدعوة والإرشاد المثبت عنوانه لديكم في الإعلان المنشور. التنبيه التاسع: آمل من الجميع أن يعتنوا في طريقة إيقاف سياراتهم حتى تسع المواقف كثيرا من الحاضرين، علما أنه يوجد أماكن للوقوف في الجهة الجنوبية وفي الجهة الشمالية وكذلك في الجهة الشرقية، وهي بحمد الله مواقف واسعة، وهي مما دعاني إلى أن أنتقل إلى هذا المسجد، فإن جهة المسجد هذه بارزة عن الجيران فلا تضايق أحدا، لكن مما يعين على الانتفاع بها أكثر أن توقف السيارات بطريقة صحيحة. كذلك التنبيه العاشر: آمل من الجميع أن يعتنوا بطريقة جلوسهم في الدرس. وعلي وصحبه أجمعين.